بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو المجلس 69 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا تتمة الكلام على باب الإجارة. ذكرنا أن الإجارة إما أن تكون على منفعة، إما أن تكون على عين موصوفة أو معينة، وإما أن تكون على منفعة. وما يشترط لذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. للمستأجر استيفاء يعني أخذ والحصول، استيفاء النفع، النفع المعقود عليه، استيفائه بنفسه أو بمن يقوم مقامه. هذه المسألة التي أشرنا إليها، ما يسميها الناس بالتأجير من الباطن، وليس شرطا التأجير، بل قد يعطي إعارة. رجل استأجر بيتا لمدة سنة، فله منفعة، استأجره للسكنة، فقد ملك في هذه السنة منفعة السكنة في هذا البيت، فله أن يستوفي المنفعة بنفسه، يعني يسكن في البيت، أو بمن يقوم مقامه، يعطي مثلا لقريبه، لصديقه، يعطي مجانا أو بأجرة، له أن يؤجر هذا البيت لغيره بمثل الأجرة بأعلى، لا حرج عليه في ذلك، بل ولو شرط عليه المالك، ولو شرط عليه المالك ألا يؤجر لغيره كما هو في العقود الحديث الآن، فإن هذا الشرط فاسد لا يلزم المستأجر على المذاهب الأربعة. للمستأجر أن يستوفي النفع بنفسه أو بمن يقوم مقامه حتى لو شرط عليه، لكن بشرط كلمة يقوم مقامه، هذه أن يأتي بمن مثله في الضرر أو دونه، وسنمثل لذلك. قال: لأن المنفعة ملكه، هو يملك المنفعة ما دام مستأجرا، فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه، لكن بشرط كونه أي النائب مثله في الضرر أو دونه لا أكثر ضررا منه، ولا بمن يخالف ضرره ضرره، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه، فبنائبه أولى. ما هو الشرط؟ أن يكون النائب عنه مثله في الضرر أو دونه. يقولون مثلا: من استأجر أرضا ليزرعها برا، جاز أن يؤجرها أو يعطيها لمن يزرعها شعيرا، لأن ضرر الشعير على الأرض أقل من البر، وليس له أن يؤجرها لمن يزرعها ذرة أو قطنا، لأن الذرة والقطن أثقل وأشد على الأرض من البر. إذن القاعدة صحيح هذا ولا؟ تمام. القطن معلوم، لكن الذرة، هكذا مثل ابن عوض في الحاشية، أن الذرة أثقل على الأرض من البر القمح. إذن القاعدة أنك تعطي المنفعة ليس بالقضية، أنه ممكن إنسان يستأجر أرض مثلا سنتين، ثلاث سنوات، خلال العام، في خلال عامين ثلاثة، جذور الذرة أكبر من جذور القمح. نعم، هذا إذن واضح، هذا الآن يضر الأرض أكثر. على كل، النزاع ليس في المثال، المهم أصل القاعدة: استأجر محلا، حانوتا ليبيع فيه الخضر، فليس له أن يعطيه لمن يجعله حدادة، واضح؟ لأن ضرر الحدادة على الجدران والمكان ليست كضرر الخضروات. لكن له مثلا استأجره لبيع الخضر فله أن يبيع فيه بقالة وأشياء خفيفة وهكذا. فهم يجعلون هذه القاعدة: استأجره ليكون محلا لخياطة الملابس فليس له أن يؤجره أو يعطيه لمن يجعله محلا للنجارة، فيعطيه لمن مثله في الضرر أو دونه في الضرر. استأجر شقة بشرط أن يكون هذا مثلا لشخص غير متزوج، فيقول هناك شقق العزاب، فليس له أن يعطيه لعائلة. قال: لا أكثر منه ضررا ولا بمن يخالف ضرره ضرره. يعني مثلا استأجر ليزرع فليس له أن يبني، هذه مضرة مختلفة. استأجر ليزرع فليس له أن يغرس شجرا، فرق، هذا الضرر مختلف، لأنه لا يملك، هو نفسه لا يملك أن يستوفيه بنفسه، لا يملك أن يفعل هذا بنفسه. هو نفسه لو استأجر لبيع الخضر ليس له أن يحول المحل لنجارة، هو نفسه ليس له أن يستوفي النفع بما هو أضر أو بضرر من نوع مخالف، ليس له أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى، يمنع النائب من باب أولى، لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه. إذا كان الضرر مختلف، أخذ الزراعة ويريد يغرس أشجار، هذا ليس له ذلك، هذا غير حقه، إما أن يأخذ أكثر من حقه في الحالة الأولى أو يأخذ غير حقه في الحالة الثانية. ثم ذكر هنا التزامات المؤجر والمستأجر، يعني في البيوت مثلا ما الذي يتحمله المالك من الإصلاحات وما الذي يتحمله المستأجر، هذه مسألة مهمة. قال: وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطين السطح وتنظيفه من الثلج. على المؤجر كل ما جرت به العادة، وهذا حيث أطلق العقد، إذا كان العقد مطلقا ليس محددا. أما لو حدد في الأمر سهل، لكن أطلق العقد، فأنت استأجرت من رجل دابة، كان العرف الناس في استئجار الدواب أنه يخرج معك، أنت لا تستأجر الدابة وحدها بل بسائقها وقائدها. فما دام العقد مطلقا فهذا ما يذكره الآن جرت به العادة في زمنهم، عليه كل ما جرت به العادة أو العرف من آلة المركوب. الآلة يعني إيه؟ قالوا الرحل للبعير، الرحل والحزام والقتب، للفرس اللجام والسرج، للحمار والبغل البرزعة، آلة الركوب، والقود أن يقود الدابة، والقائد يكون من الأمام، والسوق والساق يكون من الخلف، والشيل والحط أي عند النزول، هذا اللي أنت تستأجر الدابة بمن يقودها يسوقها، فيشيلون ويحطون عند النزول وعند الاستراحة. لو افترضنا أن الإنسان استأجر ولم يتكلم، فالمؤجر ملزم بما جرت به العادة من فعل هذه الأشياء. قال: لأن عليه التمكين من الانتفاع، ولا يحصل إلا بذلك. أنا أريد أن أنتفع بالسير فوق هذه الدابة أو عندي حمولة، فإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. لو كانت القضية فقط خذ ظهر الدابة يعني واركب أنت، مثل الآن يعطيك مثلا سيارة يقول لك تسليم الظهر، هذا تسليم الظهر، يعني خذ الدابة لتركبها أنت بنفسك وتحمل عليها، خذ السيارة كذلك، لا يلزمه مثلا أن يملأها بالبنزين، لا يلزمه ذلك، لأنه يعطي بها شيء قليل جدا فتأخذها أنت. وإذا اتفق اتفاقا لفظيا فإنه يقضي على العادة والعرف. لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح، إذا كان هناك تصريح فلا نلجأ إلى الدلالة العرفية. قال وترميم الدار، ترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح، جعل الطين على السطح حتى يمنع نزول الماء. يعني لو افرض الآن أنك مستأجر أنت شقة في عمارة وبدأ السقف يخر عليك، يلزم المالك أن يصلح هذا السطح لأنك أخذت المكان هذا لتنتفع به في السكنة، فالمفترض أنه سليم طول مدة الإجارة. إصلاح المنكسر، إقامة المائل، تطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه لأنه سيذوب وينزل ونحوه. قالوا إصلاح بركة الماء في الدار، إصلاح مجاري المياه، إصلاح سلاليم الأسطح. يعني مثلا الآن يلزم المالك ما يتعلق بمواسير المياه والمجاري الخارجية هذه التي لم تفسد بفعل المستأجر، إنما بفعل الزمن هذا يعني قدر بقائها. ما لم يكن هناك شرط وتصريح فإننا نعتبر هذه الأشياء، مثلا آجره شقة سكنية بأنوارها، فيها أنوار وفيها أدوات صحية، أحواض ونحوها، وفيها مثلا سخان مياه. إذا أعطاه الشقة بهذه الأشياء فإن الأصل أن المالك ملزم بهذه الأشياء سليمة إلى نهاية المدة، وهي في يد المستأجر أمانة لا يتحملها. ما تلف من هذه الأشياء بالاستعمال المعتاد فلا شيء فيه على المستأجر، وعلى المالك إصلاحه وإبداله طول المدة. إذا تعطل مثلا سخان المياه لازمه أن يأتي بسخان المياه، وإذا تعطل المصباح الإضاءة عليه أن يصلحها ما دام قد تلف بالاستعمال المعتاد، لأنه مأذون للمستأجر أن يستعمل. ولهذا السلامة أن المالك يؤجرها بدون هذه الأشياء، يؤجرها بدون مثلا أنوار وبدون السخانات. إذن هذه التزاماته المالك أو المؤجر مالك المنفعة. قال وعلى المستأجر المحمل والمظلة. المحمل على وزان مجلس، وهو شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان، شقتان على الجمل، هذا يسمى المحمل على وزان مجلس. والمظلة قال وهي الكبير من الأخبية، خباء كبير، مظلة. هذه لا تلزم المالك، قال أي لا يلزم المؤجر، بل إن أراده المستأجر فمن ماله، هذا زيادة عن المعتاد في وقتهم، لأن ذلك من مصلحته أشبه الزاد وبسط الدار. من عليه أن يأتي بالسجاد البسط؟ المستأجر. قال وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه، أي كالرماد، إن حصل بفعله، أي بفعل المكتري، بأن تسلمها فارغة، هذا تسلمها نظيفة وفارغة، ثم حصل كما في الخلاء في الأزمنة القديمة يمتلئ يمتلئ هذا المكان، فعلى من تفريغه؟ تفريغه على المستأجر أنه حصل بفعله. كذلك كنس داره هو هو الذي يكنسها من الزبل ونحوه، كما لو ألقى فيها جيفة أو ترابا ملزم هو بإزالة ذلك. إذن القاعدة أن ما جرت به العادة أنه على المؤجر فهو على المؤجر، وما جرت به العادة أنه على المستأجر فهو على المستأجر، ما لم يكن هناك شرط وتصريح. قال: ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به، إما بالفراسخ وإما بالزمان. لنفرض مثلا أن رجلا يعلم أن لو اكترى دابة مسافة 100 كيلو فهذه تكلفتها عالية، فقال للمالك: أنا أستأجر العقبة، يعني أنا أركب مدة أو مسافة وأنت تركب مدة أو مسافة، لا بأس. إما أن يحدد بالفراسخ بالمسافات، أنا مثلا كيلو أنت كيلو، أو يحدد بالزمن، أنا مثلا ساعة وأنت ساعة. هذا يسموه كراء العقبة، يتعاقبان على ركوب الدابة، يمشي في بعض ويركب في بعض مع العلم بالقدر الذي يركبه، إما بالفراسخ أو بالزمان، لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه، يجوز العقد على الركوب في جميع المسافة فيجوز على بعض الركوب. قال: ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يعتقبان عليه، اثنان يكتريان، هذا يركب مدة وهذا مدة، فإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لتساويهما في الملك، والقرعة شرعت عند التزاحم. عند التزاحم نريد نعرف من يركب أولا فنقترع. قال: فصل، وهذا الكلام فيه على فسخ الإجارة. قال: والإجارة عقد لازم. سبق معنا أن العقد اللازم لا يجوز ولا يمكن فسخه إلا برضا الطرفين، الإجارة عقد لازم بخلاف المساقات والمزارعة والمضاربة والشاركة كما سبق. قال: وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، المذاهب الأربعة على أن الإجارة عقد لازم، فليس لأحدهما فسخها بلا موجب، لأنها عقد معاوضة كالبيع، لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع. أيضا هل البيع ينفسخ بموت البائع والمشتري؟ لا ينفسخ. كذلك هذا رجل استأجر دارا لمدة 5 سنوات ثم مات الرجل والدار سليمة، يقول العين وسلامة المعقود عليه الدار سليمة، فتبقى الإجارة إلى مدتها حتى لو مات المؤجر والمستأجر معا، تبقى الإجارة ينتفع الورثة بها مدة الإجارة. قال في الفروع: وعنه تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه، اختاره الشيخ يعني الموفق. هنا لاحظ، يعني مثلا الآن رجل اكترى دابة ثم مات ولا أحد يقوم مقامه في ركوب الدابة هذه، فرواية عن أحمد رحمه الله أنه تنفسخ إجارة، أو استأجر بيتا ثم لا أحد يقوم مقامه، فهل يبقى المالك منتظر لأن العقد لازم فيقول؟ قال: ولا بتلف المحمول. قال الزركشي: هذا هو المنصوص وعليه الأصحاب إلا الموفق، يعني ابن قدامة رحمه الله خالف أيضا في هذه. تلف المحمول، أنت مثلا استأجرت جملا لتحمل عليه قطنا مثلا من مسافة كذا إلى مسافة كذا. ثم بعد ساعة من المشي سرق القطن، تنفسخ الإجارة وتأخذ تسترد بعض الأجرة أم هي لازمة لأن الرجل قد أحضر جمله ومستعد؟ تلف المحمول على المذهب لا يوجب فسخ الإجارة بل تبقى الإجارة. قال وصححه في الإنصاف لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله، يعني أخذ القطن هذا يقال له لا بأس هات شيء آخر واحمله في نفس الوزن والضرر، ولا بوقف العين المؤجرة. العين المؤجرة صاحبها هو آجرها، ثم إنه خلال مدة الإجارة جعلها وقفا فلا يضر، يبقى المستأجر في محله إلى نهاية مدته. قال ولا بوقف العين المؤجرة لوروده، أي لورود الوقف على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة. الوقف هذا يتعلق بعين الدار مثلا، وهذه ملك الواقف، ولكن هذه الدار التي وقفت مسلوبة النفع في زمن الإجارة. لمن النفع في زمن الإجارة؟ للمستأجر. فلا بأس، سنقول أنت وقفتها، نعم جزاك الله خيرا هي وقف، ولكن مدة الإجارة مستثناة، النفع فيها للمستأجر. فالمقصود أن كونه أوقفها لا يؤثر ولا يضر، بل لو باعها أيضا كما سيأتي، لو باعها يبقى المستأجر في مدة إجارته. قال ولا بانتقال الملك، ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، بنحو هبة وبيع وإرث ووصية. زيد يملك هذه الدار التي آجرها لمدة 5 سنوات، ولكن خلال 5 سنوات نقل ملكها لغيره، باعها وهبها، لا بأس، لا تنفسخ الإجارة تبقى كما هي. ويصح بيع العين المؤجرة نص عليه، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع، كبيع المزوجة. عندك أمة وهي مزوجة، أنت تملكها تبيعها، تملك العين فتبيعها، وتبيعها مزوجة، زوجها ما تركها. لكن هنا فقط الإشكال أن المشتري قد يشتري هذه الدار وهو لا يعلم أنها مؤجرة، هو يريد أن يشتريها ويسكن فيها، فسيفاجأ أنه سيحرم منها طول مدة الإجارة. لهذا قال ولمشتر لم يعلم الفسخ، فسخ هذا مبتدأ مؤخر، ولمشتر لم يعلم له ماذا؟ الفسخ أو الإمضاء والأجرة له. المشتري الذي لم يعلم أنها مؤجرة له الخيار بين أمرين، إما أن يفسخ الشراء هذا يقول أنا ما علمت أنها مؤجرة، أو أن يمضي العقد، الإمضاء مجانا بلا أرش، أن يمضي العقد والأجرة له. الآن زيد آجر عمرا الدار مدة سنة، وهذه إجارة صحيحة، خلال السنة مثلا بعد 6 أشهر من الإجارة جاء زيد المالك هذا وباع الدار لمصطفى، مصطفى هذا بالخيار، قال أنا أختار إمضاء العقد لا أفسخه، نقول لا بأس، ويأخذ هو أجرة 6 أشهر الباقية من عمرو، لأنه لما اشترى العين في الحقيقة وهو لا يعلم، فهو يملك العين بمنفعتها. أما إذا كان يعلم فليس له أجرة، لأنه معناه اشتراها وقد استثني منها النفع خلال زمن معين، إن كان يشتريها ويعلم أنها مؤجرة فهو يشتريها وقد استثني منها الانتفاع مدة الإجارة، لكن كان لا يعلم فهو مخير بين الفسخ وبين الإمضاء ويأخذ الأجرة من المستأجر، والأجرة له أي من حين الشراء، من حين ملك، نص عليه الإمام رحمه الله. عندنا يعني هذه مسألة مهمة، يعني الجمهور عندهم الإجارة لا تنفسخ بسهولة، هناك يعني ضابط وهو انفساخ الإجارة بالأعذار الطارئة، الحنفية هم الذين يقولون بهذا، عندهم تنفسخ الإجارة بالأعذار الطارئة، يعني مثاله مثلا يمثلون لهم بهذا المثال، رجل ذهب إلى مدينة محل عمله فاستأجر دارا لمدة سنة، ثم إنه نقل من عمله بعد شهر مثلا، يجيزون له ويعطون له حق الفسخ، فسخ الإجارة بالأعذار الطارئة، وهذا فيه قرار من مجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، هم يأخذون بهذا القول، يأخذون بجواز فسخ الإجارة للعذر الطارئ، وفيه رحمة بالناس، لأنه خلاف ذلك أن تقول أنت ملزم بدفع الأجرة إلى نهاية السنة وفي نفس الوقت هو قد انتقل إلى مدينة أخرى ويحتاج إلى استئجار دار أخرى، فسخ الإجارة بالأعذار الطارئة. أو مثلا استأجر دكانا ثم إن المكان حوله انفض تماما، يمثلون بهذا أيضا، يقولون هذا عذر طارئ. قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة، تلفت العين المؤجرة كدابة أو عبد مات، لكن بشرط ماذا؟ المعينة. أما لو كانت موصوفة في الذمة فيأتي بدلها، ما عين له هذه الدابة، فلا تنفسخ الإجارة، وهو وصف له سيارة مثلا كذا، فيأتي له بسيارة على نفس المواصفات، لكن هنا عين معينة، ماتت الدابة أو مات العبد المستأجر، ودار انهدمت كذلك، انهدمت الدار انفسخت الإجارة. بعض الناس الآن يستأجر مثلا لمدة 50 سنة، هب أن الدار انهدمت تنفسخ الإجارة. لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه، هو مستأجرها للسكنة المنفعة، والمنفعة هذه زالت عندما زال المعقود عليه، عندما زال الدار. قال وبموت المرتضع، نحن قلنا في بداية الإجارة إنه يجوز الإجارة على الرضاعة، استأجر امرأة لإرضاع الطفل الرضيع، لو مات المرتضع تنفسخ الإجارة، أو امتناعه من الرضاع منها بعدما اتفق على الرضاعة مدة معينة، أبى هذا الرضيع أن يأخذ منها شيئا تنفسخ الإجارة. وهذا مثال للتعذر في الحقيقة، لكن الحنابلة لم يتوسعوا في هذا الباب. قال لتعذر استيفاء المعقود عليه، ما هو المعقود عليه؟ هو لبنها، لأن تعذر استيفاؤه لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع لاختلاف المرتضعين فيه، هذا الطفل قد يرضع كثيرا هذا القليل، وقد يدر اللبن على واحد دون آخر، وكذا إن ماتت مرضعة تنفسخ الإجارة، لأن أيضا لا يقال هات بديل عنها لأنه يختلف باختلاف المرضعات، إذن تنفسخ الإجارة بموت الرضيع وموت المرضعة. قال وهدم الدار لما تقدم تلف العين المؤجرة. ثم قال: متى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه، استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له. استيفاء النفع يعني الاستفادة من المنفعة المرادة. لو حصل تعذر على المستأجر أن ينتفع بسبب المؤجر فإن المؤجر لا يستحق شيئا. مثاله: لو سلمه الدار مثلا ثم حوله عنها قبل انقضاء المدة، حوله منعه من استيفاء المنفعة، منعه من استيفاء المنفعة، أعطاه دارا وأغلقها حيث لا يمكن أن يدخلها. متى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له، أي من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا، ولو سلمه بعض المدة يأخذ قدر البعض هذا فقط. العكس يقول: ومن جهة المستأجر، أي لو تعذر استيفاء المنفعة من جهة المستأجر. مثاله: المستأجر لم يسكن، العين أمامه، الدار في يده، ولم يسكن طول السنة، تعذر استيفاء المنفعة من قبل المستأجر فعليه جميع الأجرة، لأن المعقود عليه تلف باختياره، يعني هذه المنفعة السكنة كأنها تلفت أو غير موجودة، تلف باختياره وتحت يده، فأشبه تلف المبيع تحت يده. المشتري لو اشترى مبيعا وتلف عنده يتلف عليه. هذا إن عطلت، فإن آجرها الآخر، يعني هذا الآن لو تعطلت، يعني المستأجر لم يسكن فيها وعليه الأجرة كاملة، طيب المؤجر لما شاهد الدار خالية ذهب فآجرها، قال: فإن آجرها الآخر حاسبه على تمام مدته لأنها عقد لازم فترتب مقتضاه وهو ملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع. إن آجرها الآخر اللي هو هنا المالك حاسبه على تمام مدته فيعطيه أجرة المثل لبقية المدة، أجرة المثل لبقية المدة، ويلزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها عند العقد. في الشقة احنا أشرنا الآن أن العين المستأجرة القاعدة فيها أنها، وسيأتي تفصيل هذا، هي أمانة في يد المستأجر، فلا يضمن فيها شيئا إلا بالتعدي أو بالتفريط. هناك أشياء تتلف بالاستعمال المعتاد، فتتلفه الاستعمال المعتاد فلا شيء، مثلنا نحن بالأدوات الصحية أو بالكذا، سيأتي الآن في الضمان يضمن أو لا يضمن. إذن لو آجرها الآخر حاسبه على تمام المدة، لكن كيف يحاسبه؟ يحاسبه بأن يعطيه أجرة المثل، لأن هذه المنفعة هنا مثلا بقي 6 أشهر والمستأجر خرج وتركها فارغة، جاء المالك فآجرها لشخص آخر، في الحقيقة المالك هنا استولى على المنفعة التي هي ملك لمن؟ للمستأجر، ولم يتفق معه على أجرة، فنعطي المستأجر أجرة المثل مع أنه ملزم بدفع الأجرة المتفق عليها عند العقد. قال: وإن تعذر، أي تعذر استيفاء النفع، تعذر بغير فعل أحدهما شيء خارج عنهما كشرود المؤجرة، كشرود الدابة، يعني الدابة المؤجرة شردت، وهدم الدار، إن فسخت الإجارة لفوات المقصود بالعقد أشبه ما لو تلف. أرجعنا إلى المسألة السابقة، تنفسخ بتلف العين كأنها هي ما تلفت، لكن تعذر استيفاء النفع من غير الطرفين، يعني لا من المؤجر ولا من المستأجر، فنعتبر كأن العين تلفت، هي لم تتلف العين لكن المنفعة غير موجودة. قال وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، يعني نفرض مثلا أنه استأجر دابة لمدة سنة، بعد شهر شردت الدابة، تنفسخ الإجارة ويدفع أجرة شهر فقط. وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، أي من المنفعة قبل ذلك، قبل انهدام الدار، قبل شرود الدابة. قال وإن غصبت المؤجرة، هنا ما شردت، هنا غاصب ومعلوم، غصبت المؤجرة، جاء غاصب فغصب الدابة. استأجرت سيارة لمدة سنة، ثم إن هذه السيارة جاء غاصب فغصبها، إن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ طبعا وعليه أجرة ما مضى، إن كان هناك مضى، وبين الإمضاء يكمل العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. هذا بلا شك إذا كان المستأجر لم يفرط في حفظ الدابة أو السيارة، هي أمانة في يده، فجاء سارق فسرقها، لا يتحمل المستأجر شيئا، ولهذا تضمين المستأجر بإطلاق باطل. رجل استأجر شقة لمدة 5 سنوات، ثم جاءت عصابة فأخرجته وأخذتها، لا شيء عليه، وهو مخير، المستأجر مخير بين، لأنه يده يد أمانة، المستأجر هنا مخير بين أن يفسخ العقد وبين أن يبقي العقد إلى نهايته ويطالب الغاصب أجرة المثل، لأنه أخذ منفعته التي يملكها. قال وإن هرب المؤجر وترك بهائمه، يعني رجل استأجرت منه مثلا حمارا للذهاب به إلى قرية، ثم إن هذا المؤجر هرب لسبب ما، عليه مثلا حكم، ما عنده مال ينفق به على هذه الدواب، فترك دوابه وهي عندك، ترك البهيمة، وله مال، إن كان عنده مال وله مال أنفق عليها الحاكم من ماله، أي من مال المؤجر، لوجوب نفقتها عليه، لوجوب نفقة الدابة على هذا المؤجر، فإن لم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع. سبق أن نبهنا على مسألة بنية الرجوع هذه، وأن لها ويترتب عليها فروع كثيرة. بنية الرجوع، المستأجر الآن عنده هذه الدابة المسكينة، فأنفق عليها بنية الرجوع، أي بأن يرجع ويطالب صاحبها بالنفقة، فله الرجوع سواء استأذن الحاكم أو لم يستأذنه، أشهد على ذلك أو لم يشهد، لأننا نريد حماية هذه الدابة. قال لأن النفقة على المؤجر، الأصل النفقة الدابة على من؟ على المؤجر، كالمعير، رجل أعار دابة لغيره، نفس القضية، النفقة على المعير، ولو هرب المعير هذا فالمستعير أنفق عليها بنية الرجوع رجع، لقيامه عنه بواجب، هو يقوم عنه بواجب الإنفاق على البهيمة، فإذا انقضت الإجارة، انتهت مدة الإجارة، ماذا نصنع الآن في هذه الدابة؟ باعها حاكم ووفاه ما أنفقه، يعني أعطى المستأجر ما دفع. لاحظوا في عرفهم أن الدابة إذا استأجرتها فإن أكلها على من؟ على صاحبها، على صاحبها. لهذا يقولون النفقة على المؤجر. إذا انقضت الإجارة باعها حاكم، لأنه لا يمكن يبقى المستأجر ينفق عليها، باعها حاكم ووفاه ما أنفقه، لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب وإيفاء للنفقة، تخليص لذمة الغائب، ما يبقى مرتهن ومدين للمستأجر، وإيفاء للنفقة حتى نستطيع أن ننتهي من أمر هذه الدابة يبيعها. قال فصل: والأجير قسمان. وهذا الفصل مهم، أحكام الأجير الخاص والأجير المشترك، وأن المشترك يضمن دائما والخاص لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. قال: الأجير قسمان، خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، يتعاقد معه على الزمن، تشتغل ساعات معينة. فالموظفون، عامة الموظفون أو أكثر الموظفين الآن هم أجراء خاصون، من باب الأجير الخاص، قدر نفعه بالزمن، يعني نريدك تعمل ساعات معينة. وهو من استؤجر مدة معلومة، استؤجر مدة معلومة لأي عمل، وقد يستأجر لأشياء يعملها الأجير المشترك أيضا، يعني ممكن نستأجر كما مثلنا، نستأجر خياطا لزمن معين، تعال اشتغلها، نستأجر بناء ليعمل كما يقال باليومية أو باليومية أو بساعات معينة. استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه، يستحق المستأجر يعني اللي هو المؤجر هذا، يستحق نفعه في جميعها، في جميع المدة، سوى فعل الخمس، الصلوات الخمس بسننها أي المؤكدة، وصلاة جمعة وعيد، سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة. ولا يجوز للأجير الخاص في مدة الإجارة أن يعمل لغير من استأجره. أنت موظف 8 ساعات لفلان من الناس، هو يملك منفعتك خلال هذه الساعات، نستثني منها أوقات الصلوات وما اتفق عليه كساعة الراحة والأشياء المعروفة عرفا كدخول الخلاء ونحو ذلك، وما عداه فأنت منافعك في هذه المدة كلها لهذا المستأجر. هذا أول شيء في الأجير الخاص. قال: ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل، يطلب منه عمل معين يفعله في أي زمن، وفي نفس الزمن يفعل لأكثر من 10 لا بأس، قدر نفعه بالعمل، ككثير الآن من أصحاب الصناعات الخياطين الآن مثلا في محلاتهم، أنت لا تستأجره زمنا، أنت تستأجره على عمل، أريد خياطة قميص، فهو يخيط في ساعة واحدة لك ولغيرك. قال: قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط، تشترط عليه مثلا حدود معينة للحائط، الطول والعرض والسمك، فيبنيه ونحوه. سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه. فالإجارة تتعلق بذمته، تتعلق بذمته، ولا يستحق الأجرة حتى يسلم العمل. الأجير الخاص، لاحظوا، الأجير الخاص لو أنه سلم نفسه يعني وجاء ليعمل فلم يعطوه عملا فلا شيء عليه، يستحق الأجرة بمضي الزمن، منافعه مقيدة بالزمن. إذا سلم نفسه وحضر وجلس ولو بلا عمل ما أعطوه عملا وهو مستعد، هذا معنى قولنا سلم نفسه، مستعد ومهيئ نفسه ليعمل فما أعطاه عملا. قالوا: فالخاص لا يضمن، هذا أول فرق ذكره الآن، الخاص لا يضمن ما تلف بيده، يعني في يده ما تلف في يده إلا إن فرط نقول أو تعدى فرط أو تعدى نص عليه مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة هذا مثال للتفريط أم لعدم الضمان هذا مثال لعدم الضمان انكسرت منه دون تعد أو تفريط أمره بالسقي فكسر الجرة أو يكيل أو أمره أن يكيل مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة أو يكيل شيء أو بكيل أو بكيل شيء فيكسر المكيل أو بالحرث فيكسر آلته جئت بأجير قلت له أنت عندنا في الحصاد تعمل أسبوعا في الحصاد أسبوعا هذا أجير خاص فبدأ يشتغل في الحرث أو في الحصاد فانكسرت الآلة في يده لا شيء عليه إلا إذا تعدى أو فرط لماذا لا شيء عليه؟ لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل أو نقول لأن عمله غير مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء سيأتينا مثلا لو أنه نهاه لا تفعل كذا ففعل هذا يكون تعديا لو فرط رجل مثلا يعمل محاسبا فمسؤول عن حفظ المال وهو أجير خاص ففرط وضع المال على الطاولة ولم يحفظها فيما تحفظ فيه الأموال فأول ما نسأل عن الأجير الخاص نقول هل تعدى أو فرط هل تعدى أو فرط مثلا رجل موظف أعطي من شركته الحاسب مثلا جهاز اللابتوب مثلا هذا أمانة في يده فسرق من سيارته فنقول هل تعدى هل فرط ربما وضعه مكشوفا هذا تفريط وقد نختلف في تحديد هل هذا تفريط أو لا فيرجع في ذلك إلى أهل الخبرة في نفس المجال الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط موظف ويعمل على الجهاز العمل المعتاد فتلف الجهاز لا يتحمل شيئا هذا عامل القهوة مثلا في المصلحة وهو أجير خاص إذا انكسرت منه الكاسات بغير تفريط لا شيء عليه قال والمشترك يضمن ما تلف بفعله ما تلف بفعله من تخريق يعني خرق القماش هذا وغلط في تفصيل قيل له فصله بصفة كذا ففصله بصفة أخرى وبزلقه يعني يضمن حامل ما تلف بزلقه هذا أجير مشترك ومثلا يحمل الحقائب عند في المطار مثلا أو محطة القطار فلما حمل آنيتك القابلة للكسر زلق تزحلق يعني زلق فانكسر المحمول يضمنه لأنه أجير مشترك لو كان أجيرا خاصا ما ضمن وبزلقه أي يضمن حامل ما تلف بزلقه وسقوط عن دابته عندي عن دابة وفي متن ابن عوض عن دابته سقوط يعني يضمن ما تلف بالسقوط الحمل سقط عن الدابة سقوط عن دابته أنت استأجرت رجلا ليحمل متاعا لك على دابته يعني مثلا الآن تأتي بهذا التروسيكل هذا يحمل ثلاجة مثلا لك هذا أجير مشترك ففي أثناء الحمل سقطت أو حصل أو حادث فتضررت ثلاجتك فهو ضامن أجير مشترك وبانقطاع حبله، هذا أجير مشترك، وحمل شيئا على ظهره وربطه بحبل فانقطع الحبل فتلف، تلف المتاع يضمنه. نص عليه في حائك أفسد حياكته، أجير مشترك أفسد الحياكة الخياطة. ويروى تضمينه أي تضمين الأجير المشترك عن عمر وعلي وشريح والحسن، وهو قول أبي حنيفة ومالك. وروى الإمام أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ويقول لا يصلح الناس إلا هذا. هم نظروا إلى مفاسد، لو قيل إن الأجير لا يضمن يتساهل الناس في هذا. ويعبر عن ذلك بتضمين الصناع، تضمين الصناع. ومن الصناع هذا من باب المصالح، لا يصلح الناس إلا هذا. وحمل على المشترك يضمن الأجراء، حملناه على الأجير المشترك وليس الخاص، لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصواغ الصائغ. إذن هذا مشترك، وقال لا يصلح الناس إلا هذا. والعلة أن عمله مضمون عليه، هو أصلا لا يأخذ الأجرة إلا إذا أدى العمل. الأجير الخاص عمله غير مضمون عليه، إنما المنفعة في الزمن. هنا هذا عمله مضمون عليه ولا يستحق العوض إلا بالعمل. قالوا وما تولد عن المضمون مضمون، ما تولد عن المضمون مضمون. لكن لاحظوا نحن ما ضمناه كل شيء، ضمناه ما تلف بفعله. قال لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط. تلف بحرزه رجل محاسب كما قلنا، وضع المال في الصندوق، لا هذا محاسب أجير، أجير خاص، دعنا من هذا. لكن هذا أجير مشترك وطلب منه حمل النقود مثلا فوضعها وحفظها، فجاء من سرقها، جاء من سرقها فلا شيء عليه، ما تلف بفعله، تلف من الحرز أو بغير فعله. يقولون مثل لو أن الدابة عثرت أو زلقت، ما زلق هو، الدابة عثرت أو زلقت هذا بغير فعله أو بركت، ما لم يكن بسببه. يعني مثلا ضربها ضربا شديدا حتى أسقطت ما عليها يتحمل. إذن القاعدة في الأجير المشترك ليس الضمان مطلقا، ضمان ما تلف بفعله، لا ما تلف بغير فعله أو من حرزه. إن لم يفرط، لو فرط حتى في مسألة الحرز ومسألة بغير فعله سيضمن، إذا إن لم يفرط أو يتعدى نص عليه، لأن العين في يده أمانة كالمودع، هي العين في يده أمانة، لكن نحن ضمناها في الحالة الأولى للمصلحة، تضمين لا يصلح الناس إلا هذا. قال ولا أجرة له فيما عمل فيه، يعني نفرض أن هذا الرجل بعدما خاط الثوب قميصا فتلف وبغير فعله، تلف بغير فعله، احترق الدكان بغير تفريط منه، سرقت الثياب أو القمصان الأقمصة، ماذا؟ أولا لم يضمن، هذا عرفناه، لكن هل يأخذ أجرة؟ قال ولا أجرة له فيما عمل فيه، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه. هذا بخلاف الأجير الخاص يستحق مدام مضى الزمن. هنا الأجير المشترك لا يستحق أجرة إلا بتسليم العمل، فنحن عفونا عنه ولم نضمنه في هذا المثال، لكن لا يستحق أجرة مع أنه عمل، لكن عمل ولم يسلم، لم يسلم العمل، فلا يضمن ولا يأخذ أجرة. لكن لو أنه خاط بدل القميص سروالا ضمن كما سبق، هذا تلف بفعله. انتقل المؤلف إلى شيء مهم في ضمان الطبيب والحجام وما أشبههما، قال: ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجد يده وأذن فيه مكلف أو وليه بثلاثة شروط. لا يضمن هؤلاء، لا يضمن هؤلاء حتى لو كان الواحد منهم أجيرا مشتركا، وإذا اختل شرط ضامن. نبدأ: لا يضمن حجام، لا يضمن ماذا؟ لا يضمن سراية الفعل، ما يترتب على الفعل. يعني هو حاذق ولم تجني يده، لم يعني تنحرف وحجم في الموضع، وبإذن المكلف، رجل كبير شاب جاء بالغ وجاء إلى الحجام وقال احجمني، فتحققت الثلاث شروط: أنه حاذق، وأن يده لم تجني فلم يتعدى المواضع المعروفة وكذا، وبإذن المكلف، فلا يضمن ما ترتب على ذلك، لا يضمن السراية، لا يضمن سراية الفعل. فربما مات الرجل بعد الحجامة، كما نقول في الحد والقود في القصاص وفي الحد، إنه لا ضمان على مثلا الذي يجلد، لأنه فعل المأذون، ما ترتب على المأذون فغير مضمون. مات الرجل بعد الحد لا شيء. لا يضمن حجام وختان أيضا حاذق يده لم تنحرف، سيمثل المؤلف لو انحرف إلى الحشفة مثلا ضمن، وكان بإذن، هذا الآن صغير، بإذن وليه، لكن لو أنه تبرع بنفسه فختن صبيا فمات الصبي ابن الختان ضمنه، إذا ختنه دون إذن وليه. حجام وختان وبيطار، البيطار هذا هو الذي يبط السلعة، السلعة يقولون هي بكسر السين هكذا، السلعة غدة تكون بين الجلد واللحم، إذا غمزت باليد تحركت، فالبيطار هذا الذي يبطها حتى يخرج منها الدم، ويسمى بزاغا، بزاغا يقال بزغ البيطار أي أسال الدم، بزغ يبزغ. فالسلعة بكسر السين كما في المطلع، البيطار هو الذي يبط السلعة الغدة. فهذا البيطار أيضا بهذه الشروط الثلاثة، خاصة كان مشتركا إن كان حاذقا معلوم بالحذق، لم يتعدى على المهنة هذه، ولم تجن يده، لأنه لو انحرفت يده نعم هو مخطئ، لكن المخطئ يضمن، عندنا الضمان لا يختص بالعمد، الضمان يلحق العامد والمخطئ. وأذن فيه مكلف أو وليه، أي ولي غير المكلف، لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته. أتى الآن بمحترزات الشروط: فإن لم يكن حاذقا ضمن، لأنه لا يحل له مباشرة الفعل إذن فيضمن سرايته. وعندنا حديث: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن، من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، حسنه الألباني رحمه الله. قال: فإن لم يكن حاذقا ضمن، لأنه لا يحل له مباشرة الفعل إذن فيضمن سرايته، وإن جنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة ضمن. قالوا: أو لو استعمل آلة كالة، هذا يعتبر بيده، استعمل آلة كالة فأدت، استعمل أشياء ملوثة مثلا شادت إلى التلف أو المرض يضمن، هذا يعتبر جنى بيده، يعتبر نعم جنى بيده. قال لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال، من أتلف مالا فهو ضامن حتى لو كان مخطيا أو كان متعمدا. الأمر الثالث قال وإن لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به، يعني وقع الفعل الذي هو التطبيب أو الحجامة، لم يأذن هذا المكلف أو ولي صغير ومجنون وقع الفعل بهما، حصل لهم الحجامة أو كذا كذا، لم يأذن وليهما ضامن لأنه فعل، لأنه فعل غير مأذون فيه. وعليه يحمل ما روي أن عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها، هذا الأثر عند ابن أبي شيبة المصنف. عليه يحمل، يعني نحمل هذا التضمين من عمر على أن الخاتنة هذه فعلت بماذا؟ فعلت بغير إذن ولي الطفلة. عليه يحمل ما روي أن عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها، والعاقلة تحملت الدية لماذا؟ لأنها قتل خطأ، لأن هذا قتل خطأ، يعني هو قتل بسبب السراية. قال ولا ضمان على راع لم يتعد أو يفرط، لم يتعد الراعي، تعدي كأن يضربها في غير موضع الضرب، أو يفرط بنوم نام فجاء الذئب فأكلها، هنا يضمن، أو غيبتها عنه تركها تغيب عنه، هنا مفرط، لأنه مؤتمن كالمودع، فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء. وعندنا لو اختلف، لو اختلف في التعدي أو التفريط فقول راع لأنه أمين. لو ادعى الراعي موتا، لو ادعى الراعي موتا للبهائم أو موتا لبعضها قبل قوله بيمينه لأنه أمين. قال ماتت الشاة ولا يلزمه أن يحضر جلدها ولا أثرها ولا، إن فعل فعلا واختلف هل هو تعد أو لا، رجعنا إلى أهل الخبرة، رجعنا. قال مثلا أعطيتها دواء فماتت، فأهل الخبرة يقولون هذا الدواء مطلوب. وهذا يحصل أيضا في قضايا الأطباء، لو فعل شيئا مثلا رفض إعطاء المريض مثلا بنجا أو أعطاه بنجا فأدى إلى تلفه، فيرجع إلى أهل الخبرة حتى يعرف هل هذا فرط أو لم يفرط، هذا تعدى أو لم يتعدى. قال ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها، وسبق معنا هذا في درس المضاربة، يرعاها بجزء من نمائها لا يصح للجهالة، هناك عللنا قلنا لأن نمائها ليس من فعله، هو لا يأتي بنمائها، هذا النماء من الله. قال لما تقدم بل بجزء منها مدة معلومة، ارعى هذه الغنم ولك ربعها لا بأس، لكن من نمائها لا. قال فصل وتستقر الأجرة بفراغ العمل، الأجرة تستقر، أولا الأجرة عندنا تجب بالعقد، تجب بالعقد، ولكن تستقر بفراغ العمل، لأنه وبتسليمه كما سبق معنا في الأجير المشترك، هذا لابد أن يسلم العمل. تستقر أي تثبت كاملة في الذمة، تثبت كاملة في ذمة المؤجر بفراغ العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجة. وهنا قيدوا وقالوا فراغ العمل إذا كان يعمل في بيت المستأجر، وإلا فبتسليمه المعمولة، لا يتعارض مع ما سبق، يعني هذا لو في بيتك وفرغ من العمل استحق الأجرة، لكن لو كان أجير مشترك وهو في الخارج لابد أن يسلمك ماذا؟ المعمول، لابد أن يسلمك المعمول. إذن بفراغ العمل هذا شيء، وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة، إذن الأول يتعلق بالأجير المشترك لابد أن يسلم، أو فراغ العمل في بيتك، بانتهاء المدة هذا الأجير الخاص، إذا كانت الإجارة على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع، ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده، أعطيناه الشقة فجلست عندها ما استعملها، سلمت إليه العين ولو حتى لم ينتفع بها وانتهت المدة تلزمه الأجرة فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتر. تقدم الكلام على هذه المسألة. قال: وكذا ببذل تسليم العين. بذل تسليم العين يعني إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفي، تسليم العين لعمل في الذمة كركوب الدابة مثلا. قال: كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له، ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل، استقرت عليه الأجرة، يعني إما بانتهاء المدة وإما إذا سلمناه المنفعة ومضى الزمن الذي يكفي للانتفاع فلم ينتفع فعليه الأجرة، استقرت عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده باختياره فاستقر عليه الضمان كتلف المبيع تحت يد المشتري. استأجر سيارة وقيل له إن أجراء المدة من الساعة 12 ظهرا الآن إلى مثلها من اليوم التالي، وظلت السيارة أمام المحل ومعه المستأجر المفتاح ولم يركبها حتى إذا مضت المدة تحمل. قال: ويصح تعجيل الأجرة. الأصل في الأجرة أنها تثبت حالة، تثبت حالة إذا أطلق الكلام فالأجرة حالة إلا إذا اتفق. يصح تعجيل الأجرة كما لو استأجر سنة 90 في سنة 8 وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد. رجل يريد أن يسكن سنة 9 ولكنه استأجر في سنة 8 قبلها بسنة، لا بأس، تصح أن تكون الأجرة أن يكون على منفعة تلي العقد بعد مدة. يعني ممكن الآن تقول مثلا لإنسان: أنا أستأجر بيتك هذا بعد 3 سنوات لمدة سنة، يصح، والأجرة بحسب الاتفاق، له أن يقول عجل الأجرة الآن أو آخر الأجرة. استأجر سنة 9 في سنة 8 وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد، يصح. وأيضا يصح، قال: وتأخيرها بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن، أو أن يدفع جزء منها ثم يؤجل الباقي وهكذا. قال: وإن اختلف في قدرها أو اختلف ورثتهما، يعني تمت الإجارة أو في أثناء الإجارة واختلف في قدر الأجرة أي الأجرة أو المنفعة، اختلف، قال الأجرة كانت 100 والثاني يقول الأجرة كانت 80 ولا بينة لأحدهما، تحالف وتفاسخ لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع، ويبدأ بيمين المؤجر، نص عليه المؤجر يحلف ويقول أن الأجرة كانت كذا، فإذا لم يرضى أحدهما بيمين الآخر فتفاسخ، يعني هو لا ينفسخ بمجرد الحلف، بل إذا لم يرضى أحدهما بيمين الآخر تفاسخ، ولا يحتاج الفسخ، لا يفتقر الفسخ إلى حاكم. قال: وإن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل، يعني هو استعمل الدار مثلا مدة، استعمل الدار مدة ونحن واختلف في الأجرة وفسخنا الإجارة، فيدفع عن هذه المدة التي استوفى فيها المنفعة أجرة المثل، لأن الأجرة التي في العقد مختلف حولها. إن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل أي مثل تلك العين لاستفائه منفعته. قال: والمستأجر أمين لا يضمن. المستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط. هذه المسألة التي كنت تسألون عنها، رجل مثلا استأجر بيتا استأجر شقة يسكن فيها فهو أمين لا يضمن كل ما تلف بالاستعمال المعتاد كالأدوات الصحية مثلا لا يضمنها، بل الواجب على المؤجر أن يأتي ببدلها طول مدة الإجارة. أما ما تلف بتفريطه أو بتعديه فإنه يضمنه. قال لأنه قبض ليستوفي منها ما ملكه فيها هي المنفعة، فلم يضمنها كالزوجة، لا يضمن الزوجة إذا تزوج وانتفع بها الانتفاع بالوطع. والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها كذلك. قال في الشرح: قال أحمد في من يكري الخيمة إلى مكة فتسرق من المكتري، مثل ما قلنا سرقت السيارة، أرجو أن لا يضمن. وكيف يضمن إذا ذهب؟ قال ولا قال في الشرح: ولا نعلم في هذا خلافا، يضمن إذا تعدى وفرط. يعني استأجر سيارة ثم تركها المحرك يعمل ولم يغلق السيارة فسرقت، هذا مفرط أو لا؟ هذا مفرط، هذا يضمن. فإن شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد، الشرط فاسد، تضمين المستأجر ممنوع في المذاهب الأربعة كذلك، لا يضمن المستأجر إلا بالتعدي أو التفريط. قال: وروى الأثرم عن ابن عمر قال: لا يصلح الكري بالضمان، لا يصلح الكري بالضمان. وعن فقهاء المدينة أنهم قالوا: لا يكري بضمان، لا يؤجر بضمان، انتهى. ويقبل قوله في أنه لم يفرط، يقول: أنا ما فرطت لأنه أمين، لأن الأصل عدم التفريط والبراءة من الضمان. وأن ما استأجره أبقى، يقبل قوله أن ما استأجره أبقى، العبد هرب أبق، أو شرد، هذا الدابة شردت، أو مرض العبد أو الدابة، أو مات، يقبل قوله في مدة الإجارة أو بعدها، أي بعد انتهاء المدة وقبل أن يسلم هذا الشيء المستأجر. قال: مات العبد، ماتت الدابة، يقبل قوله لأنه مؤتمن والأصل عدم انتفاعه. وكذا لو صدقه المالك، لو صدقه فالأمر واضح لا نحتاج إلى شيء، لكن لو كذبه فنقول للمالك: إيتي بالبينة. قال: ما عندي بينة، نقبل قول المستأجر أي بيمينه. وكذا لو صدقه المالك واختلف في وقته، يعني هو يقول مات، مات متى، شرد، شرد متى، لأنه يريد مثلا يحاسبه على أجرة إلى وقت شروده، فاختلف في الوقت، اختلف في الوقت مع أنه صدقه أنه شرد أو مات، ولا بينة للمالك، قبل قول المستأجر بيمينه، لأن الأصل عدم العمل، الأصل أن هذا العبد شرد وما عمل، كيف تثبت أنه عمل؟ لابد من بينة. فهو يقول شرد بعد شهر، والمالك يقول بعد شهرين ليأخذ أجرة شهرين، نأخذ بقول من؟ المستأجر. الأصل عدم وجود العمل من هذا الآبق خلاف الأصل. ولأنه حصل في يده، كان عنده العبد وهو أعلم بوقته، فنقبل قول المستأجر بيمينه في هذه المسائل. في إذا قال أبق العبد أو شرد أو مات، أو حتى لو اختلف في وقت حدوث ذلك. وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل، لاحظ أمثلة للتعدي، أمثلة للتعدي، شرط عليه أن لا يسير بها في الليل، لا تسر بالدابة في الليل، هذه نظرها ضعيف وربما تتلف، أو وقت القائلة لا تمشي بها في الحر، أو لا يتأخر ولا أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح، لا تتأخر عن القافلة، ممكن يأتي مثلا ذئب فيعتدي عليها، شرط عليه ذلك مما فيه غرض صحيح، فخالف، أي خالف المستأجر هذا الشرط ضمينا. لما ذكر عن فقهاء المدينة أنهم قالوا: لا يكري بالضمان إلا أنه من شرط على كري، الكري هذا يطلق على المكري والمكتري، هنا المقصود به المكتري، إلا من أنه من شرط على كري أي على مقترن أنه لا ينزل ببطن واد ولا يسير به ليلا مع أشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف أنه ضامن. وكما إذا شرط ذلك أو شرط ذلك في المضاربة كما سبق لا تسافر بالمال فسافر فإنه يضمن. قال ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع. هذا الآن رجل استأجر دابة وانتهت المدة يرفع يده عن هذه الدابة ولا يلزمه الرد ولا مؤنة الرد لو كان يحتاج إلى نفقة. قالوا كالمودع عنده وديعة مؤتمن عليها لا يلزمه أن يردها ولا يتحمل تكاليف ردها. هذا إلا بالشرط، لو شرط عليه يعني أخذت السيارة من هنا تردها هنا أو الدابة تردها في مكانها. قال لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤنته، لا يقتضي لا الرد ولا المؤنة تكاليف، بخلاف العارية لو استعار شيئا فإنه يلزم أن يرده. وفي التبصرة يلزمه رد بشرط، إذا شرط عليه يلزمه الرد. طيب وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة. انتهت المدة والدابة عنده أو السيارة عنده، هذه هذا الوقت بعد مدة الإجارة تكون العين أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه. هو في الأصل يده أمانة من الأول، وكذلك بعد انتهاء المدة هي أمانة في يده ما لم يمتنع عن تسليمها فيكون غاصبا ويضمن لو تلفت، لو امتنع عن تسليمها كان غاصبا ويضمن إذا تلفت. وبهذا نكون قد أنهينا باب الإجارة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.